إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا بتعلمه والإخبات به وإحصائه على ما ورد في الحديث النبوي الشريف من إن لله 99 اسما أو 100 اسم إلا واحدة، فمن أحصاها دخل الجنة. وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى من جهة معناها، وحسنى لأنها حسنة للخلق، يعني هي حسنى لأنها حسنة في ذاتها، والحسن هو تمام الكمال، وحسنى لأنها حسنة للخلق، أي الخلق إذا تعاملوا معها فإنما يتعاملون مع رحمة، يتعاملون مع لطف، يتعاملون مع كرم، يتعاملون مع جواد، يتعاملون مع مغفرة، ويتعاملون مع طيب، يتعاملون مع جميل، يتعاملون، فهي حسنة بالنسبة إليهم. والعبد مفطور، مفطور خلق على الحاجة، فالله سبحانه وتعالى جعل بابه أعظم الأبواب، جعل بابه أعظم الأبواب من أجل بلوغ مأرب الإنسان. أو يعني الإنسان محتاج والإنسان ضعيف، فأين يقضي هذه الحاجات التي هي فطرة فيه، وأين يرتفع عنه الضعف الذي هو قدر لازم له؟ أين؟ الله فتح أبوابه، كرمه، عطاءه، أسماءه، من أجل أن يتعامل بها الخلق، من أجل أن ترتفع مراتبهم من الضعف إلى القوة، ومن الحاجة إلى الغنى، ومن البعد عن والضيق إلى السعة، البعد والضيق إلى السعة العظيمة التي يعطيها الله عز وجل للعبد. وذلك من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرفيق. وهذا الاسم ورد في السنة. تعلمون لما جاء اليهود استأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، والسام في لغتهم الموت. فعائشة رضي الله عنها غضبت، قال عليكم السام واللعنة. فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، أو إن الله رفيق يحب أهل الرفق، إن الله رفيق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وهو على صدر أمنا عائشة رضي الله عنها قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فهذا الاسم لربنا سبحانه وتعالى كما هو بين في معناه يدل على المعنى العظيم الذي نحتاجه، صلى الله على الحبيب، اللهم الرفيق الأعلى. الناس يخافون من الموت، الناس يخافون الموت ولا يحبون الانتقال من هذه الحياة على ما في هذه الحياة من مشقة. ما في نعمة من نعم هذه الحياة إلا ويتبعها التعب والمشقة. المرء يرزق المال فيرزق معه الهم، كيف يقضيه، كيف ينميه، كيف يحسبه. المرء يتمتع في الأكل فبعد الأكل يصاب بالتخمة والمشقة، ويعطى الولد فيأتي مع الولد الهم والمشاكل وكيف يربيه. فما من نعمة من نعم هذه الدنيا يعطاها المرء إلا وفيها الكبد وفيها المشقة. السلام عليكم وبركاته. فيها الكبد وفيها المشقة. وبعد الموت إذا كان على مقام عظيم فإنما يرحل من هذه الدنيا إلى لقاء الله. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد خير بين بقائه في الدنيا وبين رحيله، والنبي صلى الله عليه وسلم خير فاختار اللهم الرفيق الأعلى. والرفيق من الرفق، من الرفق، والرفق هو اللين، لين الجانب واللطف، وهي ضد العنف. فالله سبحانه وتعالى رفيق بخلقه، لما خلقهم خلقهم على معنى الرفق، ولما عاملهم عاملهم على معنى الرفق، ولما حاسبهم حاسبهم على معنى الرفق. أما أنه خلقهم على معنى الرفق فإنه سبحانه وتعالى صبور، خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وانظر إلى صبره سبحانه وتعالى في خلقه لهذا العبد، لهذا الإنسان، كيف الإنسان يعصيه، كيف هذا الإنسان يعصي ربه منذ أن خلقه وأنزله إلى الأرض. والله عز وجل رفيق به، يطعمه ويسقيه ويقضي حوائجه ويرعاه ويصبر عليه إذا عصى. لا يؤاخذ الله عز وجل السيئة بالسيئة مباشرة، بل يمد له. لو يأخذ الله الناس بما ظلم ما ترك على ظهرها من دابة، لو يأخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من دابة، لو يأخذهم بما ظلموا ما ترك عليها من دابة. ولكن الله سبحانه وتعالى يصبر على الخلق، يسبونه فيعطيهم. فلما خلقهم خلقهم على معنى الرفق. انظر كيف يخرج الإنسان من بطن أمه، وكيف تبدأ البيت لا ينسى فيه أحد إلا الزوج والزوجة، ثم بالرفق، بالرفق أي بالصبر والأناة والحلم يكثر هؤلاء الأولاد. لما خلق الله الأرض بكن فيكون يكون كل شيء، لكن خلقها في 6 أيام، لا ندري هذه الأيام ما طولها، كيف كان، هل هو النظام الشمسي الذي يجري في 6 أيام؟ أنا أستبعد هذا، وإنما هي أيام الله عز وجل أعلم بما بأي نظام، مش نظام مسير الشمس أو دوران الأرض حول الشمس، إنما هي أيام الله أعلم. الناس في هذا الباب كانوا قديما، يعني أول من قال بعدم نسبية الزمن هو القرآن، بعدم ثبات الزمن. الناس عندهم الزمن شيء واحد لا يمكن يتغير، ممكن تتغير المواد من كتلتها أو وزنها، ويفرقون بين الكتلة والوزن، شيء الوزن بحسب دخول أشياء عليه كالتسارع كالحركة، لما يتحرك يزيد وزنه. لو رجل وضعت على بدنه كيلو وضعته وضعا على رأسه لا يحصل به شيء، لكن لو ضربته به إيش يحدث؟ يحطم رأسه. لماذا؟ مع أن الكتلة واحدة والوزن كيلو، لكن ما الذي زاد؟ زاد الوزن بسبب الحركة. فقديما كانوا يظن، كان الناس يظنون أن الزمن شيئا واحدا ثابتا، لكن ثبت القرآن يقول وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الزمن ليس شيئا واحدا. لما أخرج أينشتاين هذه النظرية، سواء من جهة نفسه أو من جهة أنه سرقها، لأن كثيرا من الناس يقولون أن أينشتاين سرق هذه النظرية على طريقة اليهود في الصعود على ظهور غيرهم، فقال لهم بأن الزمن ليس شيئا واحدا، الزمن مختلف، الزمن مختلف. وهذا ما قاله يفسر قوله سبحانه وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. ما هو الزمن عندنا نحن؟ ما هو الزمن عندنا؟ هو حركة الشمس، الظهر، العصر، المغرب، وهكذا. فحركة الزمن هي الزمن، هو حركة الشمس. ومن هنا فالذين كانوا يعني شوف الجهل قديما، يقول الله حي، يعني كيف حي؟ هل يجري عليه الزمن ما يجري على الإنسان؟ والناس مجانين، ما عقولهم قاصرة، وأساس كل ضلال هو قياس الغائب على الحاضر. الله من الغيب، له سبحانه وتعالى من الحقائق ما لا تنطبق عليه هذه الحقائق، الحقائق الوجودية التي خلقها الله، خلق هذه القوانين، فلا يعني أن هذه القوانين تنطبق على الخالق، هو فوقها، لأنه سبحانه وتعالى الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، هو غير متناهي لا ينتهي جل في علاه. والشيء إذا في الدنيا في الأشياء الدنيوية إذا انتهى إلى اللانهاية يعني خروجه عن القوانين، إذا الشيء صغر إلى ما لا نهاية خرج عن القانون، وإذا كبر إلى ما لا نهاية خرج عن القانون. والدليل هذا المستطيل، المستطيل الناس يعلمون المستطيل لا يكون إلا بأن يكون طوله أكثر من عرضه، هذا قانونه، لكن لو أنه تصغر إلى ما لا نهاية انتهى القانون، وإذا تمادى إلى ما لا نهاية كبر إلى ما لا نهاية. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق على معنى الرفق، وانظر كيف خلقه على معنى الرفق، أنه أجرى له أمه أن تطعمه وأن تسقيه وأن ترعاه، كيف وهو في بطنها ما الذي يمده؟ خلق الإنسان على معنى الرفق، خلق الوجود على معنى الرفق والصبر، ستة أيام وخلق الوجود في ستة أيام، مع أنه قال يقول لشيء كن فيكون. والناس يتحدثون أنه أن الدواب تنزل من بطن أمها فتمشي خلاص تمشي، لكن كم يحتاج الإنسان ليمشي؟ هو تعليم له، تعليم له على الصبر، أنا كيف كنت وكيف ليرى ليدرك. الحيوانات ليست مكلفة، فليس مطلوب منها التفكر، استعداد التفكر هو عند الإنسان، الله أعطى الأسماء ليكون مستعدا للتفكر، مستعد لتلقي العلوم، فمن أجل ذلك أجراه على هذا المعنى ليدرك كيف كان وكيف صار، وتبقى ذكرى أنه كان طفلا محتاجا لأمه ويترعى من أجل أن يبقى على هذا المعنى. فالله خلقه على معنى الرفق، وأجرى شرعه على الرفق، الشرع مجرى على معنى الرفق، لم يكلف الله عز وجل هذه الأمة شيئا فوق طاقتها، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لما يدعي المرء هذا الدعاء ويقرأ هذه الآية يقول أعطيت، يقال له أعطيت قد أجبت. فخلقه على معنى الرفق وأجرى حياته على معنى الرفق. الإنسان يخرج من بطن أمه فيكون له ثديان، ثم تكون له الأسنان، ثم تفتح له أبواب الرزق، وتعدد هذا الرزق من هواء ومن ماء ومن لباس ومن طعام ومن شراب ومن أصدقاء، فكل شيء منه يسر. ثم الشرع أجره على معنى الرفق، غفر له، صبر عليه يصبر، ما من أحد أصبر على أذى يؤذى كصبر الله على خلقه. الناس ربما يصبر من أجل حاجة، يعني مثلا رجل يؤذيه آخر فيصبر عليه، لماذا؟ إما لأنه يخاف منه، يخاف بطشه، وإما أنه يصبر عليه حتى يأخذ حقه، كما يقول الناس، يقول بوس القرد من ثمه حتى يأخذ حاجتك منه، مش يصبر عليه مشان يأخذ حاجته. لكن صبر العظماء على السفهاء وهم يحتاجون إليهم، الحكماء والعظماء يصبرون على السفهاء مع أن هؤلاء السفهاء يحتاجون إليهم، وهذا صبر نجده عند الآباء مثلا، نجده عند الأمهات. يعني الأب لا يريد من ابنه شيء، يكون غني عن ابنه، ومع ذلك يصبر عليه، ويصبر عليه ويعطيه، يصبر عليه في العطاء ويصبر عليه في تلقي الأذى، يصبر عليه أنه يعطيه ويصبر على أنه يعطيه، أنه يتلقى منه الأذى من ابنه. هذا صبر عظيم، هذا الصبر العظيم، ولله المثل الأعلى، صبره في هذا أعظم، هو الذي خلقه، هو الذي يعطيه ويؤذيه ويسبه، ثم سبحانه وتعالى يصبر عليه. فسبحانه رفيق في شرعه، وشرعه هذا انظر إليه، انظر إلى هذا الشرع العظيم، هو كله لمصلحته، الله يحب هذا أن يعبده، ولكن هذه العبادة من أجل القيام على شأنه كذلك. حتى امتزج العلماء لا يدرون كيف يتكلمون، يتكلمون عن محبة الله لهذه العبادة، يتكلمون عن مصلحة العبد في هذه العبادة، ويخافون أن يزل أحدهما عن الآخر، لأنه إذا ضعف جانب التعبد قوي جانب المصلحة الدنيوية تحولت العبادة إلى منفعة مادية. وإذا هذا خطأ، هذا خطأ. وإذا تحدثوا عن جانب العبادة المحضة دون أن يتحدثوا عن جانب المصلحة غلب على الذهن معاني باطلة لا يحبها العلماء. من ذلك تصور أنه يمكن أن يكون الشرع فيه الضرر للعبد، انظر هذا التوازن، أنه ما من عبادة إلا تحقق محبة الله، وما من عبادة إلا تحقق مصلحتك، وأعظم مصلحة دخول الجنة، مصلحة لك هذا. يعني أنت الآن لما تقوم تصلي، أنا أصلي لأن الله يحب ذلك، وأنا أصلي لأني أريد الجنة، انظر هذا الامتزاج، شيء عجيب جدا. فالله شرع الشرع وهو موافق لرفقه سبحانه وتعالى، لينه، لطفه، وأعطى من الأجور ما يناسب هذا الرفق، وصبر عليه ما يعادل هذا الرفق. فذلك رفقه سبحانه وتعالى في الابتداء وفي الأثناء وفي الانتهاء. والرفق يأتي بهذا المعنى، ويأتي بمعنى كما نقول نحن مرافق. ما هي المرافق أو المرفق؟ ما هو المرفق؟ هو الذي يكون في حواشي البيت من أجل أن يساعد البيت. المرافق الناس مساعدك، وجود المطبخ مرافق، الحديقة يقول مرفق هذا البيت. فذلك ما يؤدي لقضاء الحوائج هو مرفق. فذلك الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى، وهو أجل سبحانه وتعالى، يأتي بمعنى الرفق، يأتي بمعنى العطاء الذي يحصل به العطاء، يحصل به الكرم، يحصل به الأخذ. وكذلك نقول مرفق، هذا المرفق هو الذي يكون بين العضد وبين الناس بسموه فلاحين بسموه الكوع، مش هيك؟ الى المرافق، الى المرافق، الى المرافق. فهذا هو المرفق، والمرفق يكون هو مصدر قوة الإنسان. فانظر إليه، المرفق هو الذي تقضى به الحوائج، والمرفق الذي هو القوة. عليكم السلام. قضاء الحوائج لما تحتاج، والقوة لدفع ما يضرك وتحصيل ما ينفعك. فذاك الرفيق سبحانه وتعالى يأتي بمعنى، يأتي بمعنى اللين واللطف، وهي ضد العنف، وتأتي بالذي يؤدي يعطيك الحوائج، ويأتي بمعنى الذي يحصل لك القوة، يعطيك القوة ويحصل لك القوة من غيره. والناس كذلك لهذا المعنى، لهذا المعنى من الرفق بمعنى اللطف، والمعنى الذي به تقضى الحوائج، المعنى الذي تحصل به القوة، يسمون الصاحب والصديق بالرفيق. حتى كأنها هي الكلمة، هي الأصل. كأن الأصل عندما يأتي على الناس، تأتي على الناس كلمة رفيق، ماذا يأتي بمعنى؟ معنى الصاحب المصاحب له، الذي يكون معه. وهذا المعنى حق، وهذا المعنى في ربنا سبحانه وتعالى حق. كيف يكون حقا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يغادر هذا الإنسان في كل آن، لو سأله يعطيه، في كل آن لو استغاث به يغيثه، وفي كل آن هو قائم عليه، في كل آن هو قائم عليه. من الذي يجري هذه الأنفاس؟ الله. من الذي يجري جراء هذه الدماء في الشرايين؟ الله. وفي كل آن معه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم الرفيق الأعلى. وإن الله رفيق، يحب الرفق أو يحب أهل الرفق. وهذه الصفة حين يتعبد المرء بها فيعلم أنه سبحانه وتعالى رحيم، وأنه لطيف. هذا أعظم ما يبعد اليأس عن الإنسان، أشد ما يقتل الإنسان اليأس، سواء اليأس بصرف الذنب أو بصرف القدر المؤلم. الإنسان أمام هذين الأمرين مشكلة، أنه يقع بالذنب فييأس من التوبة وييأس من المغفرة. حينئذ هذا لا تستهين به، خاصة حين تقع الذنب من العابد الصالح، هذا يقتله، فهو بحاجة إلى هذا العلم أكثر من غيره. العامي يعني يقول لك الله بغفر مهما بلغ من المعصية، يقول لك الله بغفر، لكن إذا وقعت من العابد، إذا وقعت المعصية الكبيرة من العابد، هذه أدعى لحصول اليأس، ولذلك هو بحاجة لهذا العلم أكثر من غيره. لأنه يعني خاصة إذا وقعت كبيرة، أعوذ بالله، كيف وقعت فيها؟ كيف وقعت فيها؟ فالله عز وجل سبحانه وتعالى يرفع التوفيق، يرفع التوفيق عن العبد امتحانا له. وإن المرأة ليقع في المعصية وهو بين يدي الله، لماذا؟ من أجل أن يسمع الله أنينه بالتوبة والاستغفار. فالمرء حينئذ بحاجة إلى هذا المعنى من طرد اليأس، أن الله رفيق. وثانيا هو عند حصول البلاء الدنيوي، ما أضعف الإنسان في هذه اللحظة إن لم يستشعر رفق الله له ورفقة الله له، حينئذ يغلب عليه اليأس والقنوط. وأعظم الذنوب هي ذنوب القلوب، لكم الذنوب البدنية قد لا يقع فيها العبد، يعني ذنوب السرقة، ذنوب شرب الخمر، ذنب الزنا، هذا بعيد عن المتعبدين، بعيد عن الصالحين. ولكن أين أغلب ذنوبهم؟ هو ذنوب القلوب، المعاني، تخطر على بالهم المعاني الباطلة، وهذه أعظم الذنوب. وأعظم الذنوب هو أن تلتفت لغيره، أو أن يغلب عليك الشيطان، الشيطان يأتي فيؤزك، أين أنت؟ تزعم أنك عبد، أين أنت الآن؟ ما الذي سينجيك؟ ما الذي ينجيك منا؟ ما الذي ينجيك من هذا البلاء وهذه الحالة؟ فحينئذ أنت بحاجة إلى استشعار رفق الله لك، أنه رفيق. وما من شيء يقع بك في هذه الدنيا على معنى البلاء إلا وهو رحمة بك. فهذه يجب، هذه ليست كلمات توضع في الأذن وتنسى، هذه يجب أن تبقى شعار لك في كل حركة من حركاتك وفي كل سكنة من سكناتك، أنه ما من بلاء يقع بك إلا من أجل عاقبة الرحمة. أول شيء من أجل مغفرة الذنوب، في ذنوب بدها تمسح، وفي ذنوب تمسح بالوضوء، وفي ذنوب تمسح بالصلاة، صلاة الفريضة كالنهر أمام البيت، لكن في ذنوب بدها شوية كيماويات، بل في ذنوب لا تحصل إلا بالكشط. في بعض الأمراض تحصل بالبدن، إيش مطلوب؟ تكشط كلها، تكشط، يجب أن تزال كلها حتى ينبت شيء جديد، حتى ينبت شيء جديد. في بعض الذنوب بدها، وهناك درجات في الجنة ما لا تبلغها إلا بالبلاء، إلا بالبلاء، أن يقع عليك البلاء من أجل أن ينقيك من الذنوب وتحصل به الدرجات. إذا وقع المرء بهذا، إذا هذا المعنى حصل له، حمد الله على كل حال وصبر على كل بلاء. فبهذا المعنى، بهذا المعنى أنك ترى أن كل ما يقع بك رحمة من الله، وهناك من الرزق، رزق ما لا يحصل إلا بالبلاء، رزق الله يعطيك، يريد أن يعطيك فيبتليك، وما ابتلاك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليغفر لك، وما ابتلاك إلا ليرفعك. فتحقق في القلب معنى الرفق يريحك. وانظر، انظر هذا المعنى، أنك في كل لحظة تشعر برفق الله لك. هناك رفق على معنى القدر، وهناك رفق على معنى الرحمة والحب. كيف يحصل؟ بدوام الذكر، أنا مع عبدي حيث ذكرني، هناك الله عز وجل معيته ومراقبته ورفقه للخلق. انظر رفقه للدابة، رفقه للطفل لما ينزل من بطن أمه، كيف ترعاه أمه، كيف يرى. عجيب هذا. قال: أرأيتم هذه المرأة ملقية بولدها في النار؟ يعني عجيب هذا. من احنا الصورة، الأغلب عندنا في قلوبنا أن الإله تغلب عليه العذاب، ونتعب، بنين نحن نتعب في العبادة، هو يقول لك: إذا أتيتني تمشي أتيتك هرولة، تتقرب إليه ذراعا يأتيك باعا، شبرا يأتيك ذراعا. وسبحانه وتعالى إذا ذكر العبد ربه كان معه، فإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه. لا إله إلا الله. يعني حضور هذه المعاني عند التعبد، هذا قمة التعبد، هو أن تستحضر أنا سبحان الله، خلاص الله عز وجل معك. فإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، في نفسه العلية، في نفسه العظيمة الجليلة. وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملائك. الملائكة يسمعهم صوته حيث يذكر اسمك جل في علاه، جل في علاه. فحضور هذا المعنى من رفق الله عز وجل لك، أنه رفيق حين خلقك، رفيق حين شرع لك، رفيق حين تعامل مع ذنبك وتعامل مع حاجاتك، تعامل مع طاعتك معه. هذا من أعظم التعبد. ثم إنه من الواجب أن تكون رفيقا، هذا من الصفات التي يحبها الله. ولكن قال: إن الله رفيق يحب الرفق. قال لعائشة: إن الله رفيق يحب أهل الرفق، الذي يحب الذين يقومون على شؤون الناس، ويحب الذين عندهم الأناة واللطف. ولذلك جاء في الحديث: لا يكون الشيء، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه. سر كلماتك في أن توضع في داخلها الرفق، سر معاملتك هو أن يكون فيها الرفق. وشر الأئمة الرعاء الحطمة. تصور الرجل الراعي حين يرفق بغنمه بشياهه، يوصلها إلى مستقرها. لكن لو كان مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم شر الأئمة الرعاء الحطمة، كيف تصل؟ إما ميت بعضها، وإما مكسر البعض الآخر، أما الهوينة الهوينة. وذاك لا يكون الشيء، انتبه لهذا، لا دائما لا يكون من إن وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. شر الناس هو الذي لا يأتيه، الذي يأتيهم بالوجه الذي لا يحب أن يؤتى به. وخير الناس هو الذي يأتي الناس بالوجه والحال الذي يحب أن يؤتى به. ولذلك لا يكون الشيء في، لا يكون الرفق في شيء، انظر، إلا زانه. زانه محتمل المعنيين، وهما على المعنى الواحد، من الزين يزينه. إذن اللباس الجميل لكل الكلمة هو أن يكون الرفق. وزانه من الميزان، يعني كان ثقيلا. فانظر إلى هذين، يكون المعنى حق وكبير وقوي ويوصل للمراد. لأنه شو المقصود بالميزان؟ أنت عندما تضع خمسة، تقول لرجل أريد 5 كيلو، فيضع لك كتلة 5 كيلو ويحضر الطعام الذي تشتريه، هو يضع، يبقى يضع يضع يضع حتى يحصل، يعني يكون ثقيلا. لابد أن يكون فيه الثقل ليتحصل به المراد. فالذي يحقق الوصول للمراد هو الميزان، أن يكون ثقيلا. فما لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، أن يوصلك إلى المراد، بوصلك للمراد، لأنه الميزان الحقيقي. ولا يكون فيه لا يكون في شيء الا زانه، بمعنى زينه جمله. انظر، يحصل لك امرين، يحصل لك طهر النفوس ويحصل لك مقصودك. الله يحب الرفق، يحب الرفق مع الاطفال، يحب الرفق مع الاخوان، يحب الرفق في بيته، الرجل في بيته، يحب الرفق في البيع. رحم الله سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. يعني بحاجة المرء يتعلم كيف يحسن كلماته، بحاجة المرء يتعلم كيف يحسن أخلاقه مع الناس. الله يحب ذلك، والله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. يعطي على الرفق، يعطي سبحانه وتعالى، يكرم العبد بهذا. فهذا من أجل ما ينبغي أن نتعبد الله عز وجل به، هذا تعبد الخلق مع الله، وتعبد الخلق كيف نتعبد بأخلاقنا مع الله، ونتعبد بأخلاقنا مع الخلق. أن يكون هذا ينبغي أن نتعلمه. والله إن الرجل ليضيع جبالا من الطاعات بسوء خلقه مع الناس. الناس يظن أنه آذاه سرق ماله، هذا إيذاء، لكن كذلك آذاه بأن آلمه. يعني دخل لبيتي وهو متضايق وهو تعبان، لماذا؟ لأن فلان آذاه. والمرء، انتبهوا لهذا، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. كذلك هذه خلق، هذا خلق إذا تكرر، المرء ما زال يحب أن يؤذي الناس حتى يبغض من قبل الله. الأصل في الإنسان أنه إذا آذى أحدا أن يتألم، أن يتألم. أنا كيف أذيته؟ لابد أن أصلح شأني معه، لا أعود إليها، لكن يبقى على هذا الخلق من إيذاء الخلق حتى تصبح له مزية، ويصبح إيذاء الناس له محبة، يحبه. تعجب لبعض الناس يحب أن يؤذي، لماذا؟ لأن نفسه قد خبثت، لأن نفسه صارت خبيثة، لا تتلائم مع الخير، بل ربما إذا رأى الناس سعداء لا يسعد، لا يفرح، تجده هكذا لا يتمنى سعادة الخلق، وإذا وقعت سعادة عندهم أبغضها، حسدهم. هذا لماذا؟ لأن نفسه قد اسودت، خبثت. والمرء الذي يحب الخير للناس، النبي صلى الله عليه وسلم خرج والأنصار يفرحون، قال الله إني أحبكم، فرحان أنهم يفرحون، فرحان أنهم يفرحون، أنهم سعداء. تبسمك في وجه أخيك صدقة. والقصد من هذا أنه سبحانه وتعالى إذا كان أن الله عز وجل يحب الرفق، وأنه سبحانه وتعالى الرفيق. وتأملوا هذا، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، كأنه كان في الدنيا رفيقا له، وهو رفيق به، وهو رفيق، فاستحق أن يكون معه. اللهم الرفيق الأعلى، وفي رواية اللهم في الرفيق الأعلى. انظروا هذا، يعني اللهم الرفيق الأعلى، واللفظ الثاني اللهم في الرفيق، في الرفيق، كأنه دخول الشيء في الشيء حتى يصير جزءا منه. أنه بحاجة العبد بعد الموت إلى رفق الله به، وبحاجة عند في القبر إلى رفق الله به، وبحاجة في أرض المحشر إلى رفق الله به، وبحاجة في الجنة إلى رفق الله عز وجل به. اللهم نسألك أن تجعلنا عبادا لك كما تحب وترضى، وأن ترزقنا حسن الخلق، وأن ترزقنا حسن التعبد، وأن نستشعر معيته ورفقه، وأن نحمده عليها. ما عندما نعلم أنه الرفيق، ماذا يتطلب منا؟ يطلب منا أن نحمده على هذا الرفق، أن نحمده على أنه هدانا لهذا، أن نحمده أنه علمنا هذا الاسم العظيم له. ويكفي أن يكون آخر ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى، آخر رحلة هذه الدنيا آخرها اللهم الرفيق الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلماتنا لا إله إلا الله، اللهم الرفيق الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والحمد لله رب العالمين.